بسم الله الرحمن الرحيم. بالله الذي ليس من عشي المنتنع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضاب وبسلطان الله المديع نحتجب من إبليس ورشيقا صريدا لعيد ودجال بلون وجنود من ملايين من الإنس والجن ومن شر كل ضال أو مسرم ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده ومن شر كل دابة ربي آخذ بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم ومن كل الملاعين السحر الأدارسة الذين يسكنون أجساد الأرض والأبة الذين يعقدون العقد السحرية الأساسية في الوالدين ويوصلونها بكل أفراد الأسرة بعقد فرعية ومن شر كل قديم ملعونة التي يعقدونها على قرينة الأب وقرين الأب لأبقار المعقودة الأساسية متفرعة فرعية إلى كل قرناء أفراد هذا البيت ومن شر كل دابة ربي أخذ بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينك المسلم وبيتك وأهلك وأولادك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدرعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في بني صار شيخا طريدا لعين ودجاجنا ملعون وجنوده من ملعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل السحر الأدارسة الذين يجعلون العقد والأصفار الأساسية في العرض والأبة ويتفرعوا منها أصحار قرعية لكل أفراد هذا البيت حسبنا الله ونعم الوكيل في السحر الأدارسة الملاعين الذين يثبتون ويعقدون الأصحار الأساسية في قرينة الأب وقريب الأب فرغوا منها عقد وأصحار في قرناء أبنائهم حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله

البصير لبكل أصحابه أينما كانت معقودة أساسية على هذه القليلة والقريبة وعلى كل أفراد هذا البيت عليم الخبير بكل طلاسم أسحار مكتوبة على أبواب البيت وعلى الباب الرئيسي أو في جدران الغرف أو على مرايا هذا البيت أو في جدران الحمامات عليم الخبير البصير بكل أصحاب مرشوشة جنية ملعونة أينما كانت مرشوشة على أعتاب البيت وعلى عتبة الباب الرئيسي وفي أي ركن من أركان هذا البيت نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرى وبركك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك بعرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتظهر كل صحار أساسية وعقدها الأساسية المعقودة في هذه الأم وقرينتها المعقودة في هذا الأب وقرينه وكل أصحار وعقد فرعية منتشرة منها إلى أجسام أولادهم وإلى أجساد قرباء أولادهم فاللهم أظهرها وكشفها الهدايا عظيمة اللهم أبطل وفجر وانسف كل الأصحاب والعقد العصبية في الأرض وقرينتها وفي الأب وقرينه والفرعية المنتشرة الأولاد وقربائهم اللهم أبطلها وفجرها وانسفها الهدى وخرجها هباء منثورا اللهم يا حي يا قيوم أوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل سحر وساحرات الملايين يعقدون العقد المسحرة والأصحار الأساسية في جسم هذه الأرض والأب وكل الفرعية في أبنائهم اللهم حرقهم وحرق شياطينهم هذا يا عظيم واسحبهم من جسم الأم والأب وأولادهم الآن إلى جحيم اللهم يا قدير أذن الآن بحضور ملائكة العذاب يذبحون كل ملاعين موجودين مرسخين في هذا البيت اللهم اجعل أذانا ساعة ذبح وحرق كل ملاعين استقروا في هذا البيت اللهم يا حي يا قيوم امحو كل أصحار وطلاسم أينما كانت في هذا البيت على الباب الرئيسي أو في جدران هذا البيت وحماماته اللهم امحها وانسفها الآن نسفا يا قدير اللهم يا حي يا قيوم أوطن وانسف الآن كل أصحار مرشوشة نبعان بالجنة أينما كانت مرشوشة في عتبة الباب الرئيسي وأينما كان في هذا البيت اللهم اجعل جدرانا وسقفا وأرضنا الماضية وأركان وأعتاب وحمادات وأثاث هذا البيت نارا حارقة قاتلة على كل الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتنسف وتفجر وتخرج لها هباء منثورا. كل أصحابنا ذاتية في الأم وقرينتها وفي الأب وقرينه، وكل أصحاب قرعية متفرعة في الأولاد وقرنائهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتفجر وتكتف وتخرج لنا هباء منثورا. كل أصحاب إبليسية أساسية معقودة موجودة في الأم وقرينتها وفي الأب وقرينه، وكل أصحاب متفرعات بها إلى أولادهما وعلى قرناء أولادهما. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتنسف لنا وتخرج هباء منثورا. كل الأصحاب الإبليسية الأساسية الموجودة في الأم وقرينتها وفي الأب وقرينه، وكل الأصحاب المتفرعة بها إلى أولادهما وقرنائهما. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتنسف وتخرج لنا هباء منثورا. كل الأصحاب الإبليسية الأساسية الموجودة في الأم أينما كانت، المعقودة على قرينتها أينما كانت، وكل الأصحاب الأساسية الموجودة في الأب أو المتفرعة في أجساد أبنائهما وفي قرنائهما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل لنا وتكتف وتفجر وتخرج لنا هباء منثورا. كل الأصحاب الأساسية المعقودة في الأم وقرينتها والأب وقرينه، وكل الأصحاب الفرعية المتفرعة إلى أجسام أبنائهم وقرنائهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتنسف لنا كل الأصحاب الأساسية المعقودة في هذه الأم وقرينتها وهذا الأب وقرينه، وكل الأصحاب الفرعية المنتشرة منها إلى أجسام أبنائهم وقرناء أبنائهما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل لنا وتنسف وتخرج هباء منثورا. كل الأصحاب الإبليسية الأساسية الموروثة الموجودة في هذه الأم وقرينتها وهذا الأب وقرينه، وكل الأصحاب الفرعية المنتشرة في أبنائكما وفي قرناء أبنائكما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتنسف وتقشر وتخرج لنا هباء منثورا. كل الأصحاب الأساسية المعقودة على هذه الأم وقرينتها وهذا الأب وقرينه، وكل الأصحاب الفرعية المنتشرة إلى أبنائكما وعلى أقرناء أبنائكما. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبطل وتفجر وتنسف وتخرج الآن هباء مبثورا كل الأصحاب الأساسية المعقودة عليك وعليك أول فرعية الغنى تشرى إلى أبنائكم وقرناء أبنائكم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبطل وتنسف وتخرج الآن هباء مبثورا كل الأصحاب الأساسية الموجودة في الأرض وقرينتها وعلى الأرض وقرينه وكل المنتشر في أجسام الأولاد وقرنائهم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل السحر والشياطين المسلطين على الأرض والأرض وعلى أولادهم والموجودين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة تؤخذ النار الحارقة تؤخذ النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين المسلطين على هذه الأرض والأرض وأقراض العائلة وفي هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تمحى كل الطلاق من جنية الإبليسية أينما كانت مكتوبة في هذا البيت أينما كانت مكتوبة في باب الرئيسية أينما كانت مكتوبة في باب الغرفة أينما كانت مكتوبة في أبواب الغرف وفي كل جدار وفي الحمامات والمرايا تمحى لنا وتنسب بقدرة العظيم الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تمحى وتحرق وتنسب لنا كل الصلاة من جنية أينما كانت مكتوبة في هذا البيت وحمامه بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تمحى وتحرق وتنسب لنا كل الصلاة من جنية أينما كانت مكتوبة في أبواب هذا البيت وجدرانه وحماماته وفي المرايا أينما كانت مكتوبة تمحى وتحرق الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تمحى كل الطلاسم وتحرق وتنسب الذي كتبها الملاعين باسم الأب والأب وأطراف هذا البيت تمحى وتحرق وتنسب الآن أينما كانت مكتوبة في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبطل كل الأصحاب المرشوشة الجنية أينما كانت مرشوشة أمام الباب الرئيسي أو أعتاد الغرف أو في الحمام أو الأركان والزوايا تبطل لنا وتنسب بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبطل لنا وتنسب وتخرج هباء مبثورا كل الأصحاب الشيطانية الإبليسية المرشوشة أينما كانت مرشوشة عملا ثبت الباب الرئيسي وأعتاب الغرف أو أركان البيت وزواياه وفي الحمام تبطل لنا وتنسب وتخرج هباء مبثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون شذورانا وعتابا وأركانا وزوايا وصحابا وصبا وحمى مواتب هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة قاتل على كل الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكون الآباء سقفا وأرضية وركات وزوايا وأعتاب هذا البيت وأثاثه وحمامه نارا حارقة قاتلة على كل الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتمسك وتخرج لا ذهبا مذكورا. قل للأصحاب الأساسية المعقودة المنتشرة في الأرض وفي الأب وفي قرينة الأرض وقرين الأب والقرية المنتشرة المتوزعة في أولادكما وفي قرناء أولادكما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتحرق وتنسف لنا وتبطل وتخرج هباء منثورا. كل طلاسم مسحرة وأصحاب مرشوشة في هذا البيت نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يفلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. وأقم في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقدمنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا. قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقل جاء الحق وظهر الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو صاحق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو صاحق ولكم الويل مما تصفون. قاتلوه يعذبهم الله

المكتوبة في هذا البيت: لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل وتكتب وتخرج هباء منثورا كل أصحاب مرشوشة أينما كانت مرشوشة في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة يا جساد كل الشياطين المتسلطين على هذه الأرض والأب وعلى أبنائهما وقرناء أبنائهما وعلى هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكون جدرانا وسقفا وأعتابا وأركانا وزوايا وحمامة وكل أعتاب يا ذا البيت. نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة قاتلة على كل الملايين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محبوبنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.